إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قبل أيام قليلة التقيت بشاب في مقتبل العمر، لعله يبلغ 20 أو فوقها بسنة أو سنتين، لا يعرفني ولا أعرفه، ثم اتجه نحوي سائلا، أنا ما تنعرفه وما تعرفني، فقال لي أريد أن أسألك ونسولك. قلت له تفضل. قال إن بي من الضيق والخوف والهم الله بي عليم. فلما اقترب مني وهو يتكلم، أول شيء شممت منه ريح السجارة، أسأل الله أن يعفو عن الجميع. قال هذا الشاب وهو في مقتبل عمره: أشكو ضيقا وخوفا وآراقا. وكأنه حينما يتكلم تنتصوراش، كأنه هز العالم فوق راسه فوق كتفه. أشكو ضيقا وألما وحسرة وغما وإلى غير ذلك. وكان الوقت وقت مغرب، فاستحييت فبقيت معه يعني ثوان متعددة أسأله ويجيبني. فأول شيء يعني لفت انتباهي وهو أن شممت منه ريحة السجارة. الأمر الثاني، بعدما أنهينا الكلام قلت له إن الوقت وقت صلاة. قال لي بعدين إن شاء الله رغد نصلي بعد. فهذا الشخص وهو في مقتبل عمره هو نموذج من النماذج الكثيرة التي صار هذا المرض، مرض ضيق الصدر، مرض الاكتئابات، مرض الخوف، الهم، الغم، صار من المهددات التي تهدد كثيرا من الناس. بل كما قال المختصون، قال بأن هذا هو المرض الثاني من الأمراض اللي صارش تهدداش العالم، صار تهدداش العالم. طيب، الاكتئاب والمخاوف والهموم تهدد من هم بعيدون عن الله وعن دين الله، هذا أمر طبيعي. لكن أن تجد هذا المرض، هذا الداء العضال الذي متى حل بالواحد أعدمه، تلقى الرجلاش ما تهزمناش غير هو بمجرد تدخل هذا المتاع تاع مرض ضيق الصدر، الاكتئاب، الخوف، الهم، الغم، صافي كبر عليه ماشي 4 زيد كيقول ليش؟ كأنه معدوم، كأنه ميت في صورة حي، ميت في صورة حي، يعني كون الكفار اللي هم بعيدون عن الله يمرضون بهذه الأمراض، هذا أمر طبيعي مع العلم بين قوسين أن هذا المرض يقدر يكون عنده سبب حسي، ولكن في غالب الأمر المرض لا تكون له أسباب حسية بل غالبها أسباب معنوية، وهذه الأسباب المعنوية قد عفى الله عنها أو قد حمى الله المسلمين منها، قد حمى الله تبارك وتعالى المسلمين منها بسبب استقامتهم واهتدائهم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فالصدر المنشرح لا محل للهموم ولا للغموم فيه، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا على القراءتين كأنما يصعد في السماء، ومن يرد أن يضله بعيد عن الهدى غارق في الضلالات يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لذلك سأحاول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة أن أتناول شيئا من أسباب ضيق الصدر، ومن أسباب الاكتئاب، ومن أسباب المخاوف التي تحل بالقلوب والهموم والغموم، علنا أن نحترز وأن نحترس، فإن الدفع كما يقول العلماء الدفع أولى من الرفع. كاين كثير من الوليدات الآن اللي تيكون مريض بهذا المرض ولكن ما تتسكر ليه والو، تتعطيه الحل تتعطيه العلاج ولكن لا ينفعه، لأن المرض قد طغى فلا ينفعه ذلك إلا أن يشاء الله. إذن هذه الخطبة هي عنوان علاج عن تقديم دواء، هي أش من باب أن الإنسان ينبغي أن يحتاط ويحترس، ليس دواء بلاش أنك تحتاط وتحترس، لأن الدفع أولى من الرفع باش ما نوقعش أنا في هذاك الشيء، أما إلا في التلفاز وقع في الرأس راه تيكون صعيب أنه أش الإنسان يتخلص من هذه الأمراض. من أسباب الهموم والغموم وضيق الصدر أولا ارتكاب الذنوب والفواحش. وملي تنهضر على الذنوب والفواحش أقصد الذنوب كلها، لا كما يظن البعض اللي تيقول لك لا راه تنديري شي حاجة خفيفة، الذنوب ما فيها خفيفة ولا مخفيفة، الذنوب كلها مميتة للقلب، فقد يكون الذنب الواحد مع الإصرار عند الله بالمنزلة العظيمة فيعاقب به صاحبه أشد العقاب، بحيث إنه يسلط عليه هذا الداء وهذا المرض اللي هو داء الهم. العلماء بنتي تكلموا علاش أشنا هو أعتى شيء في الدنيا هو الهم، أعتى شيء في الدنيا هو الهم، تطيح الإنسان تيمرته تيقلب ليه رأسه علاش يجعل الرأس أسفل ويجعل الرجلين أو الرجلين أعلى، يعني تيدمر مدمر. الهم وما أدراك ما الهم، هو أشد من جميع الأمراض. إذن ارتكاب الذنوب هي من أسباب الهم والغم، لأن الذنب حينما يحل بالقلب أو الذنوب حينما تحل بالقلب تغطي القلب، فذلك هو الران الذي ذكر رب العزة والجلال في محكم كتابه قائلا كلا بران على قلوبهم، يعني القلب تيتغطى ما بقيش عنده شي منفذ ليوصله ريحة الخير، لأن هذا القلب باش يطمئن بكلام رب العالمين بالهدى بذكر الله. إذا تيولي القلب باش تيجي كاع الذكر وتجي الموعظة فلا ينتفع، علاش؟ لأن الله تبارك وتعالى قد طبع على قلبه طبع، فلا تؤثر فيه المواعظ ولا يؤثر فيه الخير. هضر انت تصبح لأن ذاك القلب باش مش الله يهنيه، إذن ارتكاب الذنوب، إنسان اللي مريض بهذا المرض يرجع ورقته يشوف اش تيدير، يشوف اش تيدير، لأن من أسباب الهم والغم الذنوب. عاد أمر آخر، أن هذه الأمراض هي جند من جنود الله. ملي تتكون مغرق في الذنب ولا تدير الذنب، رأى الله تبارك وتعالى يسلط عليك هذا المرض، هو اللي تيسلطه. 50 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. الفاحشة اللي هي الفساد، وهذا المرض بالذات يكون عند هذه النوعية اللي اش باه القصير وباه هادي وباه هادي، اليوم مع هادي وغدا مع هادي، تيسلط عليه الله تبارك وتعالى هاد الجند من جنوده، وتيعذبوا بهذا المرض اشد العذاب. لم تظهر الفاحشة الزنا، هذا المرض مكركر وشد في الناس الزناد. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، اسمع، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وهذا نوع من الأمراض التي تحل بها الناس، مرض الهم والغم. لا تحسب رحمني الله وإياك أن هؤلاء الذين يرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن أنهم سعداء. اليوم قصر هنا غدا قصر هنا، لا لا، الله أعلم بحالهم. وإذا لقيتك هاد الوليد نموذج كيخرب ليا تنشم منه ريحة الدخان، الدخان اش بيجيب؟ اش اللي بيجيب؟ اللي ما تيصليش كيف يكون حاله؟ إذا من أول أو من أسباب مرض الاكتئاب والهم والغم وضيق الصدر ارتكاب المعاصي والفواحش. ثانيا، من أسباب ضيق الصدر والهم والغم الإعراض عن ذكر الله. الإعراض عن ذكر الله، هذا القلب عباد الله لا بد له من مادة أساسية تمده بالحياة. هذا القلب خصوات تيحتاج لواحد مادة أساسية تمده بالحياة باش يبقى حي، باش يبقى نابض، باش ما يجي إبليس ويتسلط لك عليه. مادة حياته هي ذكر الله، مادة حياته هي الله. والإعراض عن الله وعن ذكره يوقع في طمس البصائر وفي العذاب، حتى يصير الواحد يرى ما فيه خير، داك الشيء اللي فيه ليهاش اللي فيه النفع، يرى أنه هو الضرر بعينه والعكس. لذلك فالإعراض عموما عن الله وعن ذكره يوقع في هذا العذاب. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي ولا يجازى إلا الكفور على القراءة. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. المعرض مهدد، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها عطاء ظهره، ما باش الصلاة، ما باش ذكر الله، ما باش المادة الأساسية تاع القلب تاعه تاع الحياة القلب تاعه. فأعرضوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. اسمع، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة غطاء، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا، علاش؟ لأن القلب اش خرج التغطية، القلب خرج التغطية. بل المعرض مجرم، والله تبارك وتعالى قد وعده أو أوعده بالانتقام. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الذي يعرض عن آيات الله، الذي يعرض عن الله، الذي يعرض عن ذكر الله، هذا هو الجزاء تاعه. إنا من المجرمين منتقمون، لأنك أعرض، أعطيت الظهر للدين، بغيتي تعيش حياة كما يقال بغيتي تعيش حر، لا ما يمكنش. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ذاك اللي خلقك عارف سعادتك فين كاينة، عارف سعادتك فين كاينة. ولذلك توليتك أو توليك وإعراضك سبب في تعاستك شئت أم أبيت. ومن أعرض عن ذكري، ومن كما بيكون كبير صغير كما بيكون، عنده الفلوس ما عندوش، عندك تحب أن السعادة راهي في الفلوس؟ لا بالعكس، هما اللي الفلوس هما اللي تيشكوا من هذا المرض بزاف، واكل فرماسيان ما مخليش شي طبيب، ولكن ما كاينش النتيجه، والماش والحل قريب منه والدواء بين يديه، ولكن هيهات هيهات ان يصله. كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء على ظهورها محمول. ومن اعرض عن ذكري كما بيكون فان هذا أمر مؤكد في غرسك، فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا، ما يتلذذ بالحياة، كل شيء كل شيء في وجهك حل، خايف خايف، سلبي سلبي، تيدمر راسه وتيدمر الآخرين. إذا كان زوج صافي حياته تتمشي الله يهنيها، وإذا كان ولد تيدمر والديه، وإذا كان با تيدمر أسرته صافي، لأنه تيولي أش تيبليه تيبليه، ما كاينش شي أمل في الحياة كاع نهائيا لاش لهذا المرض. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة، أما العذاب الذي ينتظر الله أعلم به. إذا من أسباب كذلك، من أسباب مرض الاكتئاب وضيق الصدر والهم والغم الإعراض عن ذكر الله. أسأل الله المولى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهله وخواصه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا خيره وفضله بسوء ما عندنا، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد عباد الله، كذلك من أسباب داء الاكتئاب والهم والحزن والغم وما يحل بالخلوب من الأمراض النفسانية الروحانية حب الدنيا، حب الدنيا، لا أحد يسلم من حبها، لا أحد يسلم من حب الدنيا، ولكن الناس يختلفون. فهناك من يحب الدنيا بضوابط شرعية ويجعلها مطية لداره الأخرى، إيه تنحب الدنيا وحب المال وحب كذا، لكن إيش أنا الذي أقوده وليس هو الذي يقودني، أنا الذي أملكه وليس هو الذي يملكني. عندي حانوت تنبع وشري تنصور، الحمد لله تنصور، لكن تتوصل وقت الصلاة تنسد حانوتي، وش المانع؟ أنا الآن أسعى أسعى، لكن أن يكون حب الدنيا يطغيك ويشغلك عن الله فهذا هو المشكل. وهذا كلنا ذاك الرجل، تتولي الدنيا هي اللي ركبنا مش احنا اللي ركبينها، تتولي الدنيا هي اللي ملكنا مش احنا اللي ملكينها، وبالتالي بقدر ما يشرب العبد حبها بقدر ما يهلك ويعذب. وهذا من أشد أنواع العذاب، أن تعذب بما تحب، أن تعذب بما تحب، من أشد أنواع العذاب أن تعذب بما تحب. تيجعل الله تبارك وتعالى عذاب في ذاك الشيء اللي تتبي وتتسعى له ومفرغ له الجهد تاعك، ولكن مع الأسف على حساب دينك. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الدنيا من كانت الدنيا من كانت الدنيا همة هي اللي بقى ما عين الأفصال لا الأفصال الأول لا اتباع جنائز لا عيادة المرضى لا بير الوالدين هذا الشيء قام دخله ولد دماغه هضر معاه فاش هاك وراء الدنيا يقدر يدير عليها أي حاجة هي الهم تاعو هي المبتغى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كي قال من كانت الدنيا همة أما كي قلنا اللي تحب الدنيا ويسعى لها في حدود فهذا لا يلام لأن هذا أمر مجبول عليه الإنسان هذا أمر مجبول عليه الإنسان مجبول على حب الدنيا طيب يجي بيكون عامر طيب الدار تكون واسعة هذا أمور ما الإنسان ما عليش لا يلام ولكن إمتى يلام من كانت الدنيا همة نبيع شرفي نبيع مدعي نبيع عرضي نبيع أولادي نبيع العالم نبيع أمتي نبيع وطني نبيع ديني نبيع إسلامي مخبلاش الدنيا هنا تيجي الحديث من كانت الدنيا همة من كانت الدنيا همة شتت الله شمله شتت الله شمله وفي رواية فرق الله عليه أمره فرق الله عليه أمره تصور دابا تخيلوا معي الشتات الشتات شتت شتت الله أمره تيبي يجمع هذه تتهرب لي هذه جاب مع هذه تتهرب لي هذه تاريخ الإنسان شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ولم عندك صحاب بأن قد يبجرا ولا ولا يسد حانوتك ولا يحل حانوتك وقيت الصلاة ولا هي بقى من شاغل فاش في خدمتك تال الاخر وجي وكركب الصلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء ها أن هذا الشيء هو اللي بيزيدك في الرزق لا ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذن حب الدنيا ها نتيجته شتات الشمل والأمر نعوذ بالله ولذلك ورد عن أبي الدرداء أنه قال أعوذ بالله من شتات الأمر أعوذ بالله من شتات الأمر قالوا وما ذاك قال أن يكون لي في كل واد مال أن يكون لي في كل واد مال مشارك معه هذا تدير السباغة مشارك معه هذا تدير المصامر مشارك معه هذا تدير مشارك معه هذا تدير مشارك معه مشاريع مشاريع هنا وهنا وهنا وهنا أعوذ بالله من شتات الأمر قالوا وما ذاك يا رسول الله قالوا وما ذاك قال أن يكون لي في كل واد مال لأن الإنسان إذا كان بهذا المستوى النتيجة شناهي تتولي الدنيا ملك عليه القلب تاعه كيف بدي تتذوق صلاة المسائل اللي هي تتكون حياة القلوب مقطوعة عليه مقطوعة لأن القلب تاعه مشغول باش بحب الدنيا إذا كان القلب حب الدنيا هذيك هي التعاسة بعنا تصير عبدا لها تصير عبدا لها ولكن إذا كانت الآخرة هي همك كلام آخر كلام آخر والعبادة هي همك كلام آخر يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غينا وأسد فقرك ذاك اللي تبع الدنيا لا فقير فقير تحساس بأنه بيت فقر إلى ما مشاش هذا الصفقة بيت فقر وإلى ما تبعش هذا الأخرى بيت فقر وإلى ما طلب هذا بيت فقر شتات نعوذ بالله شتات نعوذ بالله يساوي التعاسة ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش قلب عليه الأمور تبعير الدنيا الدرهم الدينار أصدر لك فهد الخمية أصدر لك فهد الكتري أصدر لك فهد التلاجة الخميلة الخميصة ما عندوش واش يهم إلا الدنيا أصدر لك فهد السبردي لآخر مضل أصدر لك فهد تسريحة تاع الشعر أصدر لك فهد الكوستيم أصدر لك تعيس تعاسة وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم إخبار على أن كل واحد ملكت له الدنيا القلب تاعه راه لن يسعد ولن يطمئن ولن يطمئن لن يسعد ولن يطمئن تعيس عبد الدرهم ولذلك قال بعض أهل العلم اللي تيتبع الدرهم اللي تيتبع الدرهم اش تيبقى في الخر الهم درهم لا يبقى له إلا الهم. ومن تبع الدينار كذلك اشتري بخريف الأخر النار والعياذ بالله، لأن غالب هجوج الحويجاج إلى فجوة تتملكه بالإنسان الله يهنيه، إلى فجوة تتملكه عليه القلب تعود الله يهنيه. إذن من أسباب الهم والغم أن تزيل من قلبك حب الدنيا. أشغل قلبك بحب الله، أشغل قلبك بحب الدار الآخرة. ابني رياش شي حاجة اللي عاجلة تغيي تتمشي. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. كلا بل تحبون العاجلة، ولذلك الله تبارك وتعالى حذر منها وسمها دار الغرور، سمها دار الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غري غيري تيقول سيدنا علي الدنيا، غري غيري سيري عند غيري، غري غيري. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا بأبي وأمي، هو صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ودرعه مرهونة عند يهودي، ما لقى ما يكون مشاش أرهن ديك الدرع تاعو. ولكن ماشي هذا وراء اللي عندنا احنا دابا الان، لا باش ما نخلطوا الامور، لان بعض الناس يسمع الرهن تيقول لك وراه شي بس ما كاين. ودرعه مرهونه، واش معنى الرهن هنا؟ هو انه تمشي تقول شي واحد عطيني واحد 100000 ريال تيقول لك واش ضمني، تتقول لي هكا الدابت المراه خلي عندك ضمانه، هذا هو الرهن. ولا شد هذاك الداب ما يتصرف فيه، ماشي يعطيه المرته يقول لها واكل بسي تيجي، لا الا استفدت منه قعدي في الربا، لان كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن خرج صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. شوف هذا سيد الأولين والآخرين. فهل ملكت عليه الدنيا أمره؟ فكان صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار، ثلاث أهلة الشهرين. كان طعامه صلى الله عليه وسلم الماء والتمر، كان طعامه صلى الله عليه وسلم الماء والتمر. ولكن جيت شوف، كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه. إذن الدنيا إيش الإنسان يحترز منها، يحترز منها. أراد الدنيا بحال شي واحد يحكي لك شي حاجة اللي هي ما كايناش، ها هي بتتبان لك واحد شوياش تتفيق ما تلقى حتى شي حاجة. شحال عشتي وفينا هو داك الشيء اللي كلتي، وفينا هما دوك الخرفان، وفينا هو داك الشوا، وفينا هو داك القصير اللي كنا تقصر مع فلانة وعلانة، فينا هو داك الشيء. والو والو والو والو والو والو، تتولي اش بحال شي حاجه اش بغيتي تشد فيها ما تتشدش. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احيتنا. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب اليك. ولي امرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمه الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بقية الأسباب في الجمعة المقبلة إن أطال الله تبارك وتعالى العمر. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.